اسمعني قلته لا المهم يضبطها في القلب يعني يضبطه ويحبره بالمعنى من الزلوبيه خلاص اللي قال له لا ما هو صحيح قل له ماني قابله من راسه سمعته عند فلان يبقى الصلاه الانسان يصورني يعني يقول لي ياك اللي سمعت عنك كذا كذا كذا نقول له ان شاء الله هم بلا علمي فيه لا ما يجورني حد بشي ما قلته يا ان شاء الله شي قلت لكم عارفون ان شاء الله لا على بينتي ما نقول لكم ما هو شي ما هو متفاصل لي شي ما هو متفاصل لي نقول له ياك النقطه ما هي متفاصله وشي ضابطه عارفه قعدت مره ندرس السين كم سنه انتم ما بتخلف فيك ساعه اول التدريس هون لما يتندرس ليه يتعرض لراجل من اهل الفقه متعدله من اهل الفقه قال لي فلان جماعه هون قالت انك ما يلتقي تفسر يكون ياخر راس بكتاب والنكذب الكذاب لكن يفتي ما هو بكتاب وانك تمني لا يقول له شيء هو عايد انه عنده ليله يقريها والله ليلتين ودورني انا انت منفسر لما اللي انا اشبع الكتاب تروح وشوف خالق مصر انا عاونك به انا اللي نقول لكم شيء قول لي هذا مقبول مني وعاطيكم الاذن النية رقاش اسمع مسألة ما هي متوافقة مع اللي اعرف يسوني ان اربط حاله بالدليل ويتأكد اني القايل على بينة يفتصل معاي ولين نقول له مسألة ولا عندها دليل ولا اربط حاله بكتابي قد يعتد به اقباح له يتكلم وما بني انا فرض علي انكرع في كتاب نقراه اجاب التميت مرة نفسر يعني قلت لهم فسرت لهم والسجود واقتريبي يعني قلت لهم السجود واقتريبي قلت لهم ان اقتريبي هي القابض منها النبي صلى الله عليه وسلم ربما هذا اللي احتمال قالوا بعض الاب انه مقبوض منها قول الله تعالى معناها قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد قال لي هذا شيء قلت له لا هو في الكتوب ما هو في كتوبه في العبد هو بعض زين الله ايه وراه ما هو في الكتوب اللي عندك معنى هني اذا كرعت فيهم اللي انا هنضيعوا كاملين انت ما هو في كتوبك وانا ما هو متيسر اذا مالك غايب تقيد شي مالك بيه غايب اذا سمعتوه الا مساله نقول لكم لا لا لا واحد منكم لا يوسوس عنده لذن تماما هاي ابويا مقبول مني اياك عود على بينه يطمئن إيه اللي نعود من الدعر بابها ونعود ما يا واري لا يزيد القرآن ما يتكلم فيه ولا الحديث حتى قال الشيخ خليل قال لك ارفعوا الحدث وحكم الخبث والمطلق وهما صدق عليه صومين بلا قيد وانت ما تعرفها ما شايت لك تتكلم بغير علم حتى قال الصخري بيت من الشعر قصيدة قالها مرور القيس مجنون والله يتغزل على مجنونة ما من حقك تمشي تفلسف شي ما تعرفه لا تعرفه ما ليس لك بعلم وشي تعرفه ما قد حد يقعد بينك معه إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه أيوة طيب إذا الليلة درسنا الأخباري ما لقينا له الأخباري ما قلت شيء تميت لنا هنا رجع له نعجب نسعى عنه والليلة شارنا هنا تقيد وقالوا الناس بالموضوع الليلة شرح الأخباري رقم إيش الرقم البارح شنو البارح 48 إذا الدرس الليلة 48 لأن الرقم البارح ملغي لأنه ما كان الأخباري بارحة لا أصفري والله سودي والله ما نعرفه أسوأ إذا الدرس الليلة إن شاء الله من سلسلة الشرح الأخباري هو 48 إن شاء الله إذا نبدأ على بركة الله بسم الله خالوا الكلام يسلمكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فصل للفرض ستة على الترتيب ثلاث منها على للفرض ست على الترتيب فصل للفرض ستة على فصل ما تنبأ للفرض ستة على الترتيب ثلاث منها على ثلاث منها على الوجوب ثلاثة منها على الوجوب للفرض ستة على الترتيب تم تأمل في النظم قبل أن تلقيه سأجد قدم وتم تأمل فيه مشكلة النظم والطبع الطبع هي المشكلة للفرض ستة على الترتيب ثلاث منها ثلاثة منها على الوجوب أن يستقل قائما ثم استرد أو استقل جالسا ثم اعتمد هذا البيت والبيت المتولي والبيت المتولياك خلاصتهم صورة واضحة. سألنا الله يثبتنا على ما يرضيه. قال إن كبروا تحت وأمنوا تحت وطبوا عليها يسلم ياك تحصل الفائدة وياك اللي منها يصانة لنا الصمالي يسمعوا تقرأ يسمعها سمعتوا وعارفون خالقين واحدين جداد ان يتكبر احداهم الواحد قاع يبات فيه انفيض القلب ما يتحمل الله اكبر هو يعود ظل حلمة كين تطحين وتطحن ومصموك ما تكلم يا غيرني يسمع الله اكبر ترجل من نفسي ولا يا الله نتكايس خالق منها ما هو متعود عليها وخالق فعلا اللي تضر به ما به النناهي عنها يا غير ما تخليه يسمع لله قال يا الله يا كامل لا يخرص أقيموا الوزن بالقسط لا العدل في ذلك كامل والكياس شوفوا جارنا على خالقين أسبع مسائل قرايتهم هي حد حرم فصلة واجب عليك الفريضة تصليها لا واقف ولا تقد تصليها أبدا قاعد والله مسند وانت قادر عليه كل سابقتها كيفاش حد قادر عليه يصلي واقف ما هم سند يعني يسند على رواية تبطل صلاة يا رقاش ما أقدر عليه يصلي واقف يا غير لا سند على شيء قد يصلي واقف يوجب عليه يصلي مسند حد عجز عن الصلاة وحد واقف بدون تسند وعجز عنها حتى إلى سند ما هو قاد يعدلها أحد وقاع يقريج من القيام حتى إلى عدم سند ذا شاق عليه مشقة شديدة تصرح بينه وقاع عن الصلاة إن قال له طيب روس راسك بمسائل اقعد ولانك مسند إلى قد يصلي قاعد ما هو مسند واجب عليه يصلي بالصورة إلى عاد الإقعاد ما يقد يصلي قاعد يكون مسند إن قال له الفايدة سند إلى يعجز عن هذا ولا ربعاية يصلي واقف ما سند يصلي مسند إلى عجز عن الأولى يصلي قاعد ما سند يصلي قاعد مسند هذا كلهم مرتبة ما قد تتخطى الثانية عن الأولى ولا الثالثة عن الثانية كل واحدة لا بد أن تبدأ بها صلي قائما فإن عجزت فمستندا فإن عجزت فجالسا فإن عجزت فمستندا فإذا عجزت عن الأربع قدامك هلالة مخير بين معناها مندوبة قيل أنه وقيل السنة الواجبات اللاذ لأنه مرصد لأربعة هذا قائما بدون استناد قائما مستندا جالسا بدون استناد جالسا مستندا هؤلاء أربعة لا بد من توحل على كل واحدة ولا تجد جضعا واحدة الشور الأخرى ما هو نتفو تعجز عن السابقة إليه تعجز ما قد يتصلي واقف ولا قد يتصلي مسند واقف ولا قد يتقعد تصلي قاعد بعض لا بد لك من سند والله قاعد عجزت حتى لو سند عاجز إن قال لك قدامك هيت مسائل أخرى أهلها على ربعة كمية تيفية سبعة يكسرها التالية تخف ما هم كيف الأولاد هؤلاء أولاد ما فيهم مسامحة والثانية قيل أنهم ترتيبهم ما هو واجب فيهم خلاف وهذا أصله ما ورد في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كانت به بواسير متخلط مع مرض قالوا البسور وعلى انه عاد يتألم منه عايد مرض يخرج العياذ بالله مخرج الدبر يعود رقاه يمشي له يتغوط العياذ بالله تخرج منه وشاء يعود ما هو قادر العياذ بالله يستقر إلا وقف يتألم ولا قاعد يتألم قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي وقائما فإن لم يستطع فجالسا فإن لم يستطع في الرواية مضطجعا واختلفوا مضطجعا قالوا مضطجعنا الصحيح فيها نعود التوكي قالوا لا عجزت عنك ما قد يتصلي واقف وحتى إذا سنت ما قديت قضيت مولي وقعته ما تقد وسنت في القعاد ما قديت قدامك ثلاثة شن هما تتكي على زرك العرضي ما قديت صلي عليه اتكي على زرك العصري ما قديت صلي على زرك العصري اتكي على قفاك وديرك على شور القبلة فهمتوا إذن هذا أسبع مسائل مرتبة للترتيب أربعة الأولى ما فيها نقاش والثالثة التالية مختلف فيها لأنك ما في قيام ولا في قعود انت عدتك مضطجعا وهذا هو اللي الشغل القرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه هذا مقبول من الكلمة الله ما فهمته الذين يذكرون الله قياما ما حد قال توبه ولو مسند، وقعودا قاعد صلي قاعد ولو مسند، ما قديت إيه على جنوبي اتكي، ما قد التكي يزيلك اتكي على ظهرك. قال وحده انكم مريضا قاعد ما عجزت عن ظهرك عاد متمونك فيك لا تنبطح واسي. وهذا يدلكم على اني الصلاه ما تفصل مع المخلوق به. ذاك قال مولانا عن عيسى بن مريم واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، لان لقاه يصلي على زر ويقلب على زرورته، هذا معناها ان الصلاه متلازم معاه وان الصلاه ما تقف تنترك بحال من الاحوال. حتى انك لو كنت تعود دافعين عليك الكفار تتقاتل مع شيم الكفار ودفعوا لغرك وهربت قدامهم، ايش تعدل؟ الشريعه تم تقول لك صلي بالحار اللي انت بيه ولو يطعون من الطرطه تجري دافع. انت ورقه دافع يقدر يركع ما انا الله يجز يسجد ما يجد. مولانا يقول ليس عليكم جناح ان تقصروا، وخلها كلمه ان تقصروا من الصلاه، معناها صلي بالحال اللي بدك تعدل. ولو قصرت قاع صلاتك، ولو قاع قلعت منها الركوع وقلعت منها السجود، انت تجري قول الله اكبر الحمد لله رب العالمين، انت تجري. ايوه ما لقيت تركع، ما لقيت تركع تمل الشير براسك وانت تجري، والشير براسك للسجود وانت تجري، ساقط عنك الركوع الصاد به اللي مولانا قال ليس عليكم جناح ان تقصروا، معناها لا حرج عليكم عليكم منه. يعقب الصيقت يقول فاذا قضيتم الصلاه، ويقول لهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى الايه الاخرى اللي تقول فاذا اطمأنتم فاقموا الصلاه، سلبها سبقها. فان خفتم، فان خفتم عليك تخايف من الاعداء، فرجالا معناها مقوطر او ركبانا معناها راكب، فاذا امنتم معناها ان يقعد عنكم الخلعه، ارجعوا لصلاتكم انتم ملاصقين الا في الاشارات، فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم. ذكروا خصوا الضروره، ومن ساعه اللي يعطيك مولانا الفلش ارجع وصلي صلاتك يا المجنون. كان مولانا مخلف عنك بين بك اللي قاعد داخل ضيقه، ولكن انتم رقضيقه ارجع لصلاتك كما علمكم. اللهم استجب. سمعتوا هذا؟ قادر على تصلي واقف صلي واقف، ما قديت تعدلها واقف سندوه، ما قد يصلي مستند قاعدوه، ما قد يصلي قاعد وحدها يسند. عشس عن هذه الأربعية قالوا طيب نحن رزوك بواحدة من هذه مسائل أخرى، صلي على زرك العربي، ما قديت تعدل صلي على زرك الأسري، قال ما فيك تشي على قفاه يركع عليك رقمته يشون القبلة وتوب كبر ونوي به، ما نقدر تركع ولا نقدر تسجد ولا رقم كلا. هذا معناها انك لا تلقى الله الا وقد صليت، ما حدك عندك عقل لا تفصل مع الصلاة. هذا هو خلاصة ما يذكره العلماء في هذا المقام. لسمعتوه للي يوم الفقهاء ويصبوا فيه كرشتوا وزبطوا ودهنوا أراعي، هذا هو خلاصة. كل واحد منكم يقد يرصق إذا فيه مشي عبد بهم ولا إلى خلقته والله خلقته لا رقاش لا يقولوا أنا الدرس فيت فيه وهي أخذ وهاي لا فات قد يتوقف وقف. نعم تبارك الله، معناها نونية خطة واحدة من ذو الترتيبات اللي هي بطلة الصلاة. إذا قدر على القيام وحده وهم أنه يصلي مسند ينقاله بطلت. إذا هم يرصف أن اللاني هو كلمة ومتمونك الوقوف شا قاعد هو كانك بين قد يصند بطلت، لأنه لا يقبل منه أن ينزل إلى درجة تحتانية ويخلي يكل فوقها إلا بعد العجز عنها، فإن تخطاها وهمت الرخص الراس ينقال له بطلت، لأنك تخطي الدرجة وانت عندك ترتيب ما جايز لك ترصل عنه، مجرد يقدر على الدرجة الفوقانية ويقض عنها التحتانية فقد بطلت عليه الصلاة. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ هذا هو خلاصة هاي الأبيات. يا أخي لما يطول عليكم التفاصيل يعني خارج من معاني يجيك متفرق يعود قاع ما يوضح، يعني يقول لك حصلك تعود عاد واضح ما تلاقي انتباه. فهمت يا كابري؟ الحمد لله. ايوه طيب الحمد لله. هذا عايد له يقرينا احكام المخلوق انه ينعود في حاله الضروره وقت قاع صحيحه نفسك الامر واضح، لعل يصيبك مرض والله عندك مشكله والله احياك مخلوق يا هو انت ما ينفع الناس بدا فيك الحكم تقدر تعدله، والله شفت مخلوق احياك تعلمه هاي نعمه من مولى. خلوا الكلام يسلمكم، تفضل. والمنتظر له أن يجلس والنصف من أجر القيام نقص. ولا أرجع البيت والمنتفل له أن يجلس والنصف والمتنفل له أن يجلس والمتنفل له أن يجلس والنصف من أجر القيام نقص نقص. قال علينا أن اترهون يتكلمنا قال إن ما نكنا نقول لكم أن لا بد من حد يوقف إلى حد يستطيع ولا ملك يسند ولا ما استطاع يقعد ما هم سند ولا ملك يسند ولا ملك يد العربية يسر العصر ظهره. قال إن هذا اللي الفريضة لي أما ما فيها الشوق أما إذا عاد تصلنا فيه قال إنك صدق تعود صحيح نفسك شاب صغير بواق 20 سنة صحيح نفسك مصمم وصلي النافلة. قال النافلة محلها التخفيف وقالوا إن عدلة الشريعة خفيفة معناها أن مولانا يرضيه يتعدل منها ياسر. إن والسائحة تقلل شروطها ويرخص فيها للمخلوق لكن إذا جيت المولانا قال يا عبدي لماذا ما تكفر لي من الصلاة أنا شعرتك قد الصلي لي قاعد وبدون عذر وانت قادر على القيام معناها أني خففت عليك بعض قاعد وقدش تركت كرامة وان من رحمة مولانا الفريضة اشعلها الله 5 صلوات واشعل اخر مفتوح لك اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون انطلص عليه همك يفهمتوه عادة الاذكار والنوافل ميسرة ياك المخلوق يعمر بها اوقاته كاملة بها اللي لو ربطت بهذه الشروط الموجودة من الرضا لصعب امرها على الناس لذلك ان جعلت النافلة ما عندها مشكل. نعم يا قاع الحق له والله لا قاعد خطاه هذا البيت خطاه قال ان علن خالق بيت تخطينا وهو علن رجاش كان يصلي خالق ما قلنا ان الفريضة انه لا بد من يوقف ان العلماء وقادر عليه يسند والعلماء وقادر عليه يقعد ما سند ومذم يقعد مسند وانه نيت خطا واحدة من الرتب. قال ان عاكم الصلاة استناد العين عليه رواية يعاد الاستناد بحيث انه لا طاح للي مسند عليه ما اطيح انت يعود مكروه ما يبطل الصلاة. كيف انا اصلي ان شاء الله اني حياي داية شوي وكيل لعد فتران عد كيل شوي ما يحليها ما يحا الى طاحت الداية ما ينطيح. قال ياك القدر يكره انه اللي بطل الصلاة الا لو اعتمدت على شيء بحيث لو سقط لا سقطت انت عد كينك الراكب عليه لانك هون ما تتواقف ولا تتقاعد على الطبيعة. واما اذا كان استنادا خفيفا بحيث لو سقط لا تسقط انت فيكون مكروها لا يبطل الصلاة. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ هذا تخطينا وانا رفعوا ما نقلنا من النافلة ملاها يالطو يقدي صليها قاعد. قال ان المتنفل انه يقدي يجلس يا غير انه عنده لا اجر النص العاد مثلا كنت النافلة ركعتين ينكتب لك بيها 100 حسنة يعني ينصليها قائم تنكتب لك 100 وين ينصليها قاعد تنكتب لك 50 يقضي النص كامل اتبرتي نص العملة. علمتين حد ان المتنفل القادر على القيام وصلى جالسا ان هذا صح يا غير ينقلع منه 50%. قالوا العلماء ان يكمل في تفصيل قالوا هذا محله اذا لم يقدر واما اذا كان قادرا فانه لا ينقص من اجره شيء. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ جاءوا واحدين اخرين قالوا قاع مبيقه وانا ما رايت الهدري وجيبوها المالكيه في كتبهم يقول على ان رجاجنيه بلا 40 عام انه يعني تم يصلي قاعد يكتب له هو ذاك الواقف متجدي ان 40 ملاها ادري يستكه ذاك اول استكهي وقبوها من قول الله تعالى يعلم الناس في المهدي السابقه ويكلم الناس في المهدي وكهلا ونكهل هذا اللي يكمل له فترة الشباب وعاد له يبدأ في الضعف ونلاك إلا ما بين 30 إلى 40 إنك ولا تستكهي ونحد بلا استكهي تضعف أعظامه بهاللي مولانا يقول الأنبياء يجيهم الوحي عند من يكملوا والكمال ما يخلق ما بدأ النقصة ويقول عن الأنبياء ولما بلغ شده واستوى معناه تجاد وتجاد ما وراه ما هو تجاد لبرأ انك من عندك الفترة عدت في النقصان وما دمت بدأت في الضعف انك عدت كأنك بمنزلة في اول بداية العجز وعليه يكتب لك اجرك كاملا. هذا قالوا واحدين من المالكية ولا نعرف يا كانهم قالوا تام والله ما هو تام سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ان حد عمره عاد من عمره 40 راقب نورين يصلي قاعد يجبر ذيك المية، لكن من الى اخره لا بد من حد يقول فيهم على حقيقه، ما يقدر يجيهم الفراسه به اللي ترقلي ما يجيهم الا يعود عندك الحق. القاعده هي ان من صلى قائما اجره تام، ومن صلى جالسا مع القدره نقص عنه النصف، نقص منه النصف، نصف غير اجر المعطيه. ديك الترخيصات اللي يعطي مولاي بعض عباده على حسب ضعف والله ما كذا، ديكم الدخل الله اعلم بدقتها ما نعرف. اسمعوا ولا ما ادخلكم؟ ايوا قول. وجالسا يدخلها وقائما، والعكس ان لم يلتزم قياما. ارفع. وجالسا يدخلها وقاما، والعكس ان لم يلتزم قياما. بارك الله. قال ان هذه ملي هندسه اخرى، هي الشريعه هذه هندسه. ثم اذا لو ربطوه ونحط قادر على النافله قد يصليها قاعد، يا بعد يحسب يا رجلي يعرف ان 50 راهي طارت 50%. لكن فهمتوه؟ ايوا انتم التيفي تعرفوه، رجلي كانت عنده 100 راهي 50 مرت. ايوا طيب تخطيناها. قال ان كاين طرحنا عليه سؤال، قلنا له من درى قاعد صلى النافله قاعد، وفطان له طلع له نشاط والله لا زيان عنده والله دخلته الخشيه من الله. جوابي جوابي به اللي قال مولانا زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا خارج درجه من خشيه من مولانا. مولاها يطرا شفت ولا قال راكين عطامه يطرا له نشاط وني يشرب البرد الاول يقول لك يا اخي مر عني الفتره. ايوا قوم صل قوم، وني وكان طعام زين يقول يا اخويا ما شاء الله مر جاي لكن مر عني جوع قوم صل قوم. خالق صالح من الصالحين. انتم اللهم قال علمنا انه خالق، قال انه كان هو وواحدين معاه انهم ليلتهم شبعه غالبا ما يشبعوا قاع ما يشبعوا بس يشبعوا والشبع ما عين على الواحد يصار يصير يقلب ويقول لا قاع عنده العلم تفوبيه يشبع عليك معناه شنو العلم ما ترجع عنه. اما الشبع خطيره تؤدي الامراض وتؤدي قسوه القلب، ومولاها غالبا ما يجي يقوم الليل. والرجل هذا عبد صالح ومعاه بعض الوقت هارون بركوا عند واحدين واعطاهم قدر من الطعام ان يشبعوا، معناها مر عنهم الجوع والفتر. تبرى من الرجل الصالح للناس اللي معاه وقال له قلت لك انت مالك تعرف الحمار؟ قال له هي قال الحمار انت الزاد حلفته اللي تحد عليه قدر من الدبس انا وانت الليله. قال له ما قد له ربدو لا تقل من الليل على طول. قالوا احنا ما يقعد مولانا ينزاد لنا الرزق، تعرف ان ينزاد الاخلاص معنا ان الشقله يلا تكثر. قالوا يعود عنده ساعات اضافيه. قالوا انا وانت الليله ما قدر يرد كيفاش؟ قالوا احنا بينا الليله ايش معنا الشرع ما قدرنا نجبره يلا باتوا الليل على طول يبادروا اقدامهم الى الصبح. قالوا ان هذا هو الشكر النعمه ان يعود هذا يعد قانون يطبق على الحمير وعلى الدواب ان ينزاد حلفهم ينزاد خدمتهم. قالوا فكيف بنا مع ربنا؟ قوم يا خي. قال الرجال الليله ما قد صح ناس هم مع مولانا غريب. قال العلماء على انك اذا دخلت فصله صلي قاعد كنت مغدج والله فتران وعطاك مولانا نشاط. ايه قمت جيت واقف انت كنت تصلي قاعد انك جاي زاد قد تكمل عقاب صلاتك واقف حرمت اولا قاعد وقريت الفاتحه وقريت شو من الصور ومثلا طرى لك نشاط ولا طرى لك استعداد اكثر ورغبه فيما عند الله جيت واقف وكملت صلاتك وانت واقف. هذا قال لا اشكال هذا لا خلاف عند العلماء انه جيد. وقعنا كيف تشير الكاش بكل رجعت الى الاعلى قست الدرجه الفوقانيه بعد من كانت الابره على الموجه التردديه اف ان الطاعني ترقب بها الفوق لا بزي ونين يهمك تجوز بالابره من فوق ناك ولدي محيلي كيفاش؟ كيف هو كان يصلي واقف من ثم هو فتره انك بضوء قعد ليش ما يبقوها بعض اهل العلم وش منهم قاعد يقول لنا ما جايزه يا غالي تعود كنت قاعد تصلي قاعد وطرانك نشاط واخترت تكمل عقاب عبادتك واقف ذاك زي لانك مشيت من درجه تحتانيه لوحده فوقها وذاك شيء يحبه الله يا غالي لا يتقل مشي يحبه الله كبير وبقيمته تقطع عنه ليش لا ينقص اجرك لكن ما هو افضل بل بعض العلماء قالوا انه ما يتواصل وقال بعض منهم انه يتواصل ما يتواصل الا في حاله واحده، اذا التزمت دخلت النافله بنيه انك تصليها واجب ما ترى جايز لك تقعد. قالوا اذا التزمت صارت نيتك ملزمه لك باكمالها بالصوره اليوم، ولعت لا دخلت وتو على حسب حاله لازم طرالك تقعد ولا طرالك توقف، فالامر واسع. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ انك نيتك تخلصها وانت نيتك تصليها اللوابف، عاد نيتك ذيك ملزمتك ما تقدر تقعد. ولو تعود اللي قعدت في النافذة على حسب حالك، طلعت لك قدرة على انك توقف، والله طرالك حسس وقعت، هذا لا حرج عليك فيه، لان الامر مبني على التخفيف وانت ما زال مولانا مخفف عنك، يعني نيتك وانك ما تعدلها ما هو بالقيام يلزمك ذاك ولا تقعد، ما ترى عندك رخصة. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ اذا سمعتوا المحطات اللي هي كامله كلها فهمتوا؟ الحمد لله. لا اننا سمعوا المالكيه دور يهربوا الليله ما هم لا يباتوهم قاع. اخ مسائل اخرى الماموم من دراي عجز الامام وعاد قاعد المالكيه المشهور عندهم ان يعود الامام عاجز عن ركن ما يصلي قعوره. يطهون خلق دخلت بالداخل اخرى الماموم من دراي عجز الامام وعاد قاعد المالكيه المشهور عندهم ان يعود الامام عاجز عن ركن ما يصلي قعوره. يطهون خلق دخلت بالداخل البصري مشكله صلي بهم التراويح ويصلي وقي قاعد ضعيف. وقام واحدين قالوا ما تراهم صلي معاه بهم اللي هو ما دام يصلي عاجز يصلي قاعد وما يقدر يصلي معاه وما قادرين على القيام. واصلا من شروط الامام اللي قال ابن عاسر قال شرط الامام اذا كرم مكلف واتم بالاركان وحكما يعرف اتم بالاركان. ونونين عود الامام عاجز عن ركن، حتى بعض منهم قال انك الشيباني اللي عاد ظهره معقود ما يصلي وراه لانه ما قادر عليه يوقف، وانت قادر على الطمانينه والاعتدال. عاد بالله يستدلهم بالحديث انه اذا صلى الامام قاعدا فصلوا جلوسا اجمعوا، وقل انهم يصلوا قاعدين، وان الامام انه ينتبع انه ينعود امامك. هذا ما هو المذهب اللي عندنا؟ المذهب اللي عندنا على انه ينعود وعاجز عما كذا ما ترى يقتدى به، لان الماموم ما يقدر يعود اتم حاله من الامام. يا غارف الحديث الصحيح على انه يصلي امامك قاعد وانت مقتدي به قاعد انت. يا عاد هو بين عاجز اقعد انت واقعد معه. فهمتوا؟ يا اخي احنا مش مثل بعد قاعد تطبقوا ذي القواعد الدنيا كان يعطي مدارس سكن فينا. اصل حق اخي ولو عدت انا فهم قايل لك اني نتكي قاع معاه ما هو الا انا نتكلوا على ذاك اللي عدل بي اللي نعرف انه يعرفوا. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ اذا معناها انك تعود ما التزمت في قلبك وفي نيتك على انك لا تصلي قائما خلاص انت حر. إذا صليت جالسا وطرالك توقف كمل صلاتك واقف، إذا طرالك هم اللي كنت واقف وطرالك انك تقعد يقعد. لكن الأولى ما فيها إشكال وزينة، ذكر فيها كراهة عند بعض العلم وبعض منهم قاعد، لكن التفصيل اللي هو إن تعود الويت انك تصليه إذا كامل لا يتعدل من نفله، صليه اللوابي لزمك ذلك. ما في تقعد تقعد، وإن تعود التبارك ملتزمها، على حسب حالك واللي يسر لك الله، صلي إن استطعت قائما، إذا بقيت ارجع من القيام إلى القعود، إذا بقيت من القعود يطلع عمال يكمل واقف. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ما في اسئله، ما في اسئله اثناء الدرس. درس ما في اسئله لكن شوش ويقطع الجكا. تفضل. فضائل الفوائد. من هذا باب الصحافه كان هون يتكلم ان الراجل موفق. سألنا الله التوفيق. هذا اللي قال لك فلان هذا يا اخوان لا ولي الطعام. وهو كذا مخلوق غني يوفق لا يعود فيه الولي. تتحمل الامور. من ادم لا يتكلم عن الفوائد السابقهم. لا يتكلم على حد قاض الناس لا ينزل في المطأ. معناها الناس اللي عندها على رعات مريضه ومن ثم الناس قاعد اللي توقفت عن العمل معناها انها عندها فتره فوتت من الجاهليه وعاد لازمينها ضرائب. يتكلم على اهل الاحجار ويتكلم على اللي قاعد اللي قطعوا عن عباده ربهم فتره من الزمن لسبب من الاسباب. كان يتكلم عليه الناس اللي عندها مرض وعندها عله وش تواصل مع صلاتها ودرجه اسباع قضاء الفوائد مخلوق قاع. انت اهداه مولانا هو شو من الفرائض يسال فيه قاع. وسابق نتكلم على هذا الموضوع يحكى وذكر القصه الشيخ المختار الكنتي هذا العبد الصالح. الله منكم سامعين بالشيخ المختار الكنتي هذا العبد الصالح اللي هو المصدر الشيخ سيدي الكبير. هاي مرئتين كان فيها شيء من عباد مولانا غريب وفيه واحدين هونني يسمعوني نهي شدش من أخبار الصالحين. يبقى الواحد اللي هو زاد راه زاد قال صارك الصوفية والصالحين. يا أخوة تم تكلمنا الله بالكلام الصالح الطابيذي ما يقدوا بهذا كلام الصالح. وأنا قاع ما حد قاع ما تكلمت عنهم ما يبرق قلبي قاع أنت من الله خاص إني ما تم مرة قاع نجي منهم روزة عود الله خاص قال بعد إن شاء الله الله الصالحين ما هو الطالحين. حد قلت إنه دجال خالق مدع عالمان ابنها دجاج لما تسمعوني ذاكرها طراعيكم لكم من الزمن وحدين سبقوكم ما قطوا السامعين يقول يا شيخنا يا شيخنا يا فلان عندنا ما يا صالحين فلان يمار. قالوا أخيرت بيكم ونبقوكم ولا نبقوا حد يسميكم وحط ضادنا مكنوا فيه وحط طيب نبقوه لله يا غير ما اللي نحاوروا ما نتخطاوا حدودنا في ذاك حاج يطرب الله مولا ترينات يقول يا رب يا رحم الراحم يا الله يا لطيف يا حنان ولا ينادي لغير الله أبدا عبد لسانك إنك ما تحيط ما تنادي ما أقول من السميع القريب المجيب اسمع أسمعه. شخص المختار كنت ذكرها في بعض تأليفه أن الإمام أحمد أن الإمام أحمد بن حنبل واخسر يعني يلا نبدلوها بواحد أخرى عظمى صقول يعني واخيرته موريتاني في هالشي ما هو واخير قالوا أن يكر أن الإمام أحمد بن حنبل ذات مرة كان قاعد مع شيخ الشافعي ومارك لين من أربعة من السلسلين أبو حنيفة هو الشيبان لأنه درق قيل أنه ستة من الصحابة وقيل قاع أكثر من ذلك من أجلاء التابعين وينقالوا الإمام الأعظم أبي النعمان هذا أبو حنيف وفي آخر زمنه أظهر الإمام مالك وقرأ عليه اقرأ عليه أبو حنيفة وقب عاد أبو حنيفة ثم ليناقش من العلم مع مالك ورياك توفى أبو حنيفة وبقى في الساحة من الأئمة الأربعة إلا مالك ما أبطى شاه تلميذي محمد بن إدريس اللي هو الشافعي وقرأ عليه واحفظ عليه موطأ الإمام مالك وأظهر الإمام الشافعي بعد الإمام الشافعي أظهر الإمام الشافعي عاد مثلا الإمام يقتدى به توفى مالك وعاد الميدان للشافعي فاخر زمن الشافعي أظهر أحمد بن حنبل جاه تلميذي عليه عاد ذلك الأئمة الأربعة لا كلهم تلميذي على الآخر أبو حنيفة هو الكبير وتلميذيه مالك ومالك تلميذيه الشافعي والشافعي تلميذيه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم تلاميذه محضرة أحمد لين قالكم رواه البخاري ورواه مسلم متفق عليه الشيخاني ومتفق عليه الخلطة تلاميذ قاعدين محضرة أحمد أحمد اللي تلميذي اللي يمرسبوه البخاري ومسلم حتى أني توفى الإمام أحمد بن حنبل عاد مسلم يتمم بعض الحديث على شيخ البخاري هاي خلطة كاملة مثل أسأل لاش من الرنك إلا واحد يعطي المفاتح للي وراه لإما الأربعة أبو حنيفة أولا من ثم مالك من ثم الشافعي من ثم أبو حنيفة حد قاع ذاخر زمن أحمد جوه تلاميذ البخاري من جهة ومسلم من جهة لقراوا عليه وتوفى أحمد وعاد مسلم يتلمذ فاخر زمانه على البخاري هذا اللي قالهم الشيخان ومتفقون عليه تلاميذ أحمد قالوا انك انت يا الإمام أحمد بن حنبل خالق مرة قاعد مع شيخك الشافعي رحمهم الله تعالى تم قاعد معاه في المذاكرة إنه خوى عليهم واحد راعي لغنم راعي الحيوان وهو صالح وزاهد حتى وكي حد قاعد متخلط إنك أنت من رضي كان محمد بن حنبل قلت للشافعي قالوا يا إمامنا والناس بيهم ندم واحد منهم ما يقدر يعدل شحية شيخه ما شاور ما يحرك عود من بلو ما قالوا يا شيخ أنا نعدل والله ما نعدل قالوا يا إمامنا قالوا أنا نسوله سؤال هذا الراجل قال له بالغني انه صالح يقول انه صالح الظاهر اللي قال له انه جاهل ويعبد مولاه على جهل يلا نعلمه شي من الدين ياك ما تضيع عبادته لان جاهل عبادته ما ينفع قال له الشافعي قال تلميذي يا احمد قال له يا احمد خلي عنك الناس لا تفرهم لازم قالوا خليها عنك إني أخويا تعيط ويدور يخلط علينا عندنا مالك بي يا غاي. قالوا إني تعود بعد ما أذن لي لا نبقي. قالوا علموه ونستفاد يا غير الله بشرط عود أنت مأذن ما تعطي لي أنا ما قدر عيط. قالوا الفايدة عيط له اختريش لعنه لغبة أحمد ما هم شرب والشافعي أنا أصلا يا متفاصل يقد عود فات قطش بر عينته. قالوا الفايدة عيط له كنت لا بد لك عيط له بضل عيط له السلام السلام عليكم الراعي ها السلام عليكم. قالوا باي تبيك أرجع الوامنات لا ثم اللي راعي الشبل الحيوان ومتواضع ومتعدل وزهد إن عيط له تولى الراجل محترم ولا يعود ابن حيته لأن حد شارط ما هو محترم. تمنكم الدروسين شهر الشافعي وأحمد ينجي بيكم خطة في الطريق لأن حد من الأحياء ما هو محترم. حد ما هو تابع نفسه ما هو متاثر سلطه ما عنده احترام وضعك ما أدخلكم اسمعوا. قالوا قالوا الفايدة الأدراب بالله عيض راعي ها قالوا هاي قام شايف السلام عليكم وعليكم السلام. قال وانا اللي نختار السؤال اكبر يعني انك رجل متعدل وانك ما كان اختار. قال له نستفاد انا وانت طريقة يملس معهم طريقة متكيسة اختار ندرس انا وانت مذاكرة في العلم. قال له تفضل يفيدنا وتو. قال له نختار السؤال منذ قال له رجل غفل عن صلاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح حد ذكر الصلوات الخمسة كان لا ساهي عنه منذ هو الشيء لزمه هذا عيد هو الباب اللي موقفين احنا وارك عنده وفاصلين في السمع ودرس من الرعيان سابق نقضوا احنا على الخيام. قال له حد نسى قال له خمس صلوات قال له يحل عنها من ثم تأي ذكرها وحكم شم امن ادمه رقاع خطي قنبولة. قال له قلت قال له حد نسى عن خمس صلوات ما صلاهم من ثم ذكر تعرف نجاوبه. قال عنه الشيخ المختار كنت والعهدة عليه قال انه قال له تدورني قالوا نفسيكم على مذهبكم الله على مذهبنا احنا ها انتم عايدين الرعيان لغنا مذهبكم ما يقولوا الخارج من عباد مغيانا اللي ظاهرت السارح لغنا يا غير مشتمل فم على الشيء المتفجرات خارج منه الاخرى. قالوا على مذهبنا وعلى مذهبكم ايه. قالوا لا قولهم رجع كامل عاد قابوا لغبا في ذا المذهب الاخر. انا عيطتك اندورنا على كانك تعرف الصلاة متفع مذهبكم رجع مشكلة. قال له قولهم لي على مذهبكم مذهبنا احنا. قال له تبارك الله شوف قال له على مذهبنا ان هذا المخلوق اللي يغفر عن مولانا اخمس مرات في اليوم يوم ضاوع عليه الاوقات الخمسة ما ذكر فرض الله هذا قالوا لا ينبغي ان يلقى تلقى اليه الاحكام الا بعد ان يؤدب الادب اللائق. يا الله يعاقب عقابا شديدا حتى يستيقظ ويؤوب ويتوب الى الله. دابة ما هي مسادبة ما يندار عليها الدبش لحد تخسر دبش الناس. تكاليف مولانا ما تندار على حد قاع ما هو متقيد بشي. أولا يؤدب ينين يطير للرصة ينين يتعذب وبعدين يعلم لأحكام الله. وعلى ما يهبكم انتم تديروا عليه الدبش ما هو مسادب ودور يعقب بعد الله يفركزه لأنه على ما يهبكم انتم تقولوا لي صلي أخمس صلوات حد يرجع عليك الحاضر ان حد يسالوا فيها خمس صلوات يسبقهم لي حاضرة وعلى مذهبنا احنا يؤدب الادب اللائق وبعدين تلقى اليه الاحكام. قالوا نين سمعوا الشافعي الا داس ما عرف ليش اللي زقنا الراس وبيها رابط عنده كلام ده المخلوق اللي حد شافه متكبط سارح الاغنم وهو يتكلم في المعارف. قالوا ده المخلوق الغافل عن مولانا ما يليق بالاحكام اللي تقع عليه هو قاعد نبتو يا الله يؤدب قبل أن يلقى إليه حكم الله إلى ما يفتعود الأحكام وضيع لك خسارة الطعام هذا تخسار الأحكام تقرر لحد ما هو متقيد بش نادم الله ما فاق اللي هو الشافعين بعش إلا جاوب إلى الجواب وقال صغر مولا توقف وبقى الترميد اللي هو أحمد حاير وبقى الشيخ وديسان إلى بعد شيء ومشام نادم رفد الإمام الشافعي حاير رفد عيني فام نادم قال له ألم أقول لك يا أخي ما ليت لك من الراجل يفسد علينا. هذا الراجل قال له وخر لي أنا وخر لك أنت من الجهال آمناد بيّن أن علة في القلوب وأمراضا في النفوس أنا وأنت ما كنا مطالعين عليه مراك معجل مراك عندي من الليلة لم عملها بالرعيان لأن هذا غريب لأن محار فهمتوه هذا كره الإمام الشخص المختار كنت والعهدة عليه الله أعلم بطبيعة ذلك. المهم هو زادرك بدأنا باب جديد ينقال له قضاء الفوائد. بسم الله أقرأ. قضاء الفوائد غصب وواجب قضاء ما في ذمتي وحرم التفريط في أمتي. بسم الله جار واجب على رجاجه اهداه مولا اللهم اهدنا به من هدي انحات كامل اعطاه مولانا. شوفوا يا عباد الله يعني انت رفعوا لدياركم ونتمشوا مع اصحابكم تفطروا النعمة اللي اعطاكم مولانا تفطروا النعمة مولانا عليك. يفطن مخلوق على انه يجي صصلة متمونك ونيا زن مؤذن له منتبه ونيا الحق الوقت هو فخلاب انه يدور يؤدي فرض الله وانت لا يطهر يعدلها متمونك وعادي انت لا يعصي مولانا يتخمم وانت لا ينعرض عليه الشي ما هو له خايف وهو ما كان راد بشي عنش لكن لطرى للمخلوق يا الله يحمد مولانا الفوق والتحت وما بينهما. لسمعتوه كذلك الواحد منكم ما حد وما زال حي لا يقعد في بلاد ما عدا فيها مراجعة الشابين انت من لا يحرك يتم جادي ومن يخلى ساعة ويطرح فيرمد. كذلك النور اللي في قلبك اللي تم ذاكره مع أصحابك وتم جي مع معصفين موجب هم دور يمعصولك موجب اشطاري قول لهم طاري يكتبهم الأخضري يعني نقول هل مدرت لو يصيبوا لك الدار اسوى علي. كان بعض العلماء اللي ما يجبر حد يراجع معه يتم يتبرم على العنز يقول للعنز هما قالوا كذا ولا حلال كذا ولا حرام كذا ونين يشوف العتر وسبط راسه يقول ايه فهمته زين يعدل نوع من النقاش لانك يساعد على النوع لانك يتعود تتكلم على قهه يطرانك انت للشاب ويتعود وحدك يطفى شابه شاب واحد ما يقضي يقبل يعدل نوع من المراجعه يفرصيه حتى من عنز عنده والله كبش يفتحر انه يتكلم. نعرفهم في التلاميذ يعود الواحد قاعد في الخلوة قال لك على نياك الليف ينعود واقع له كذا يعود ياك الليف محلوف وقال لك على نياك الياي قال لك الخلوة وما احياء ما وجدونه يا غير معدل نوع من النقاش لان هذا فيه بركة. تم دائما راجع مع اصحابك ينتفعوا هما وتذكرت وتمنع عندك علمك جديد ولا تترك المراجعة لان تطفي اركان في قلبك. اذا واجب قضاء الفوائد حد كامل اهدأ وفق والله سألنا الله يوفقنا ويعطينا توفيق ما يسلب وإيمان ما يضعف ويقين ما في شك إن يوفق مولانا وتفطن على أنك صلاتك كانت متخرميز وكل واحد منكم إن يبقى مع راسه يعرف أنه ماضي عليه فترة الصلاة ما يعرف يسلم اللي أباته مسلمين وأماته مسلمين ورابي مع المسلمين على وهن تف وصومه مرنية بجمعنا وحلال وقه يشقم وجنوا لا يتوضى ويتم لا يشقم وعلى ما أغادر ما هو جابر لقه ينبه ومرة قاعد يعود معهم على خيام لا يمشي يقول نقاع الصيام أخبار وأن الصوم والحج على من استطاع وإنك استطاع يشرحه هو الراس أنه هو ما هو صايب ومرة يقول أنه هو قاعد شقال له صايب ولا عنده شيء يعيش به ولكن من التخرميس كامل ومرة لا يعود كان الشطغال ونية الحق الوقت أيديهم لاني من السماء وهم لاني من الطين ومن الوي يطرحهم في التراب وتوه ونشوف إذا هو قاعد يرقص ينقش على وجهه وينقش على خنافره وينقش على الهيت والله أكبر وتوه قاعد جاهز. ومرة يعود يبول قدامك ما عنده حجرة ولا أميها ويدخل ويدخل فرشه ونقر الصروار ويدقاطر ونشوته أيوة تبالي الصلب أيوة بسم الله الله أكبر حق الله هو يلبون وارك حق بالله الله أكبر وتو معناها فترة من الحياة مولاها لا دب ونين ترجعوا لك الخيام ونين ترجعوا لك الخيام لكم تعرفون اللي نقولكم اللي هو المارة لا المارة بذاتها ما هم اللي متغيرة وعنكم من لها لا يغرقكم البطارين وهل موريتاني وولاد الخيام الكبار واحد لا تريمتنكم الرقبة ضه ما تتأملوا في المرأة اللي عنده ما لحقتوها نسس من إبليس اللي يعود العالم قاعد لزرها وتقيم ما شو تتبول في الحيط وهي جاية تتقاطر ما عندها قطرة ولا عندها عود تستبر به وهو فقيه قاعد ومع هي أنسس من إبليس. فعلى واحد يقول لك شنو هاي مالك لا أنا منتبه، لا قول له من إيسا طار ما تعرف أي ولا اشتزي حد يختار يعرفون للدير فاش يخرص القبور القبر لأوله القبر الواحد اللي يكبر به الخيمة الكبيرة يطرح في التراب ويندرع عليه حجرات ولا زرباي. قال له بويا ول اللي عابته حجرة وصدراية يا ما يغر اللي بقيمته التقوى مولانا وإذا رفها بلا قيمة ول ول ول ول شنو قيمة في واحدة رخصنا درا كانوا يقولون الله فيهم واحدين العظمات وهون في ذر الأكبر ما بقيت فاصل بين الله والفقراء شكام العقوبة الطعام ما يورط ول ول الدير فاش من السين وذلك ما إذا رصلا ما يخالده والوحدة تعود لها بسال باسر قيق وبالتالي عورتها وراعبية هاي صلاتها ما تصح وكاش حان جنحتها وكاش حان قاشوش هاي صلاتها ما تصح. إذا معناها لابد اللي منها وفقه الله وعرف علنه لابد من يصلي وإذا هو صلواته كان لا يخمرزهم. قالوا خلاصة القول لأنك واجب عليك جميع الفترة اللي فوت وانت متأكد أنك ما كنت تصلي خارج من الناس ما يصلي جاه معناها ما حرق ما دار جاه وجوته خارج منها اللي عدل شيء غير أنه يقرأ تطالع أنه خاسر. إذا الناس اللي ما صلات عيني على شكلين خارج منهم اللي ما صلي جاه معناها ما كان جاه يدير وجه له وخارج منهم اللي يبره يدير وجه له ويخرمس يا غير أنه يقرأ الحكم له وما كان يصلي. هؤلاء فيه متقادي متقادي آخر ما قام جاه شوها ولكن اللي قام شرها يا غير ما يعرض حكامه دام اللي يخرمس شي تعدلهم. قال الأخضري ومع طائفة من العلماء أنك ليك الصلوات اللي تسأل فيك أنك على الأقل إلى قديت تتم كل نهار كل 24 ساعة الليل ونهار كم ساعة أنك كل ليلة ونهار ما تقل عن خمس أيام تصلي فرائض خمس أيام سمعتوا إيه خمسة خمس مرات اللي هي كم إذا 25 فريضة الظهر العصر المغرب العشاء الصبح الظهر العصر المغرب تريفي يعني نجيب صلوات كل نهار صلي فيه قد صلوات أخمس أيام على أنك إن شاء الله إذا مت ما تعود مفرط معناها أنك عدت بعد راجع المولانا من السقم يا غير الله من أعطاه لك رغبتك تقضي فيه وأنك وقتك لا بد لك منه في الشغل أنت تشتغل ولا بد لك من الشغل العيالك ومورك توقف ومشي عدل همك لأن الشريعة ما تدرك الجوع ولا تدرك الضيق إني ترجع الصلبة لك وتشرب وتشرب تاي وتستراح وإذا هو انتهى نهي مشي شوية نقصر الوقت هو قصر الصلاة في القضاء وهي لا هي الصحيح لكن الله يقصر به الوقت وهي صلي المولانا من الدين خلص رب العالمين من الدين اللي على رقبتك صلي صلي صلي أي وإني تعود من العلماء والناس المتعدلة يابت أنك تقد تصلي في كل وقت تقد تصلي وراء العصر إلي أتم استراح وراء العصر صلي الفرائض به اللي شو سال فيك من الفرائض وصلي في كل وقت أسوى الليل وأسوى النهار وأسوى العصر وأسوى الصبح يا غير أنت تعود معروف أنك من أهل العلم والله من أهل الفضل وأنت له تقضي يا رتك أني توقف صلاة العصر له يصلي من دوب لك تقول للناس اللي حياك السلام عليكم أنا هذا نهي نقضي فوائد يا حد يسوء بيك وحدين الظل والله يقتدوا بيك معدلين الصلاة قد صح وراء العصر يا الله تشرع يا الله تقرأ لهم في راسك ياك ما يسيء بيك الظل والله يقتدوا بيك وحدين يضيق قول لهم السلام عليكم أباتي لعل حد منكم يقتل بي والله يبحل أنا لن أعدل أنا نقضي فوائد حد يسأل فيه فرائض يقضي فيه كل وقت وقتك ذاك لا يعطلك عن معيشتك ومرك الضرورية خلي عنه وشوفوا مكرم مولان اللي تسأل فيك الفرائض ومع ذلك قال لك قاعد سهل على الترضي من الشغل ذاك العيش فيه عدل فهمتوه ولا ما فهمتوه. إذا نتعود تصلي كل نهار تصلي فيه أخمس صلوات قالوا لا تعد مفرقا. قال ابن العربي المالكي قال انك مات ليت توحل ما هو في معيشتك الضروري ولا انت بتصلي والخمسه ما تزش به للعمر ما معروف انت انت ما معروف كان قاع اهداك مولانا في الايام التالي وانت عليك سير صرف انك لا قافس ولا عندك الحق في عمرك وكنت معمر بطاعه الله وقافس راسك سابق تنقضى لكن ابن يعدلوا بالصورة اللي فاتوا به يعدلوا بالصورة اللي فاتوا به اللي عدت تصلي مثلا العشاء وانت هي تقضي الجايلة في النهار والنهار اصلا معروف ان قراية فيما تصح اصلا فيما تنقرأ فيه الفو قالوا انك تقرا في الفوق وتقرا القنوت دي اللي انت تقضي الصبح اللي تتقنت. عدلوا بالكيفيه الضاله فعدل بالصوره اللي فاتت به ما يغير فيها ولا يبدل. داخل يقرا فيه الفوق يقرا فيه الفوق، داخل يقرا فيه التحت يقرا فيه التحت، داخل اللي ما كذا كذا كذا، لكن هيل يسالجك بها عدل. انت لا تؤدي الامانه كما امنك الله. فهمتوا؟ لا ما يقضي في كل وقت، القضاء لا وقت له. قلت لكم حتى اوقات النهي صلي فيه. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ الوقت انتهى بالكلية والله ما زال وقت مستقبل. ايه ولا باس. نبه لبعض الاخوان الوقت طلع عاد قريب الله يبارك. اسمعوا وشوف. هون هذا كرفور نختار النبه على الرواية. خالي رواية هون اروج لها بعض الرواية هنا هون. طاريف موريتاني. واحدين قالوا ان قضاء ما هو لازم. وانك فترة تركت فيها الصلاة عمدا لا قضاء عليك. وهذا في واحدين هون يفتوا به الناس ومجننهم. وانك اللي قطع يسال فيك من الصلوات كامل لا خليه عنه ولا يلزمك القضاء. خليل قال وسب قضاء فائته مطلقا. وهذا هو اللي عليه لئم الاربعه والزياده. ما حد يسال في فرائض. ما رضى الا قال الامام احمد بن حنبل ان الصلوات اللي فاتك انك يجب عليك قضاؤها مرتبه ولو 60 عام. اللي عاد يسال فيك 60 عام انك تجيبها وترتبها ما استطاع. اسمعوا الكلام. ذوك اللي قالوا على انها ما يواجب على رقاش نحدد. خلوا الكلام ان رقاش فاتوش من الصلوات يتركهم عمدا فرط فيهم وتو انه ما لازم القضاء. لكن تعرفوا السبب وشنو؟ قالوا علموا لانه كان كافرا. لان من ضيع صلاة عامدا لا متعمد توبه صح تنفس هذا خرج من الاسلام. وعليه قالوا ما يلزم القضاء به اللي قاعد وما هو مسلم. هو كان كافر. ومن اهداه الله عدله يصلي. معناه من حسب الله من الآن ياكل فات كامل هو كافر. وهذا منهم بنو حبيب وطائفه معاه. قالوا اذا لا يجب قضاء الفوائت لان من ترك الفوائت فقد كان كافرا قاع. وعليه لا يلزمه قضاء. واستدلوا بروايه. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك الرجل الأعرابي المسيء صلاته انه شافه صلى وله الله يخسر صلاته عاد يقول له صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي عقباء من هذه من صليني وفهم صلاته يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي إن عاد اهلت مرات هو لا يكرر عليه فهم هذا من الله يجيب شمل نديش ويرجع يقول له ارجع فصلي. قال والله لا أحسن غير هذا أنا ما أعرف ما هو هذا علمني. قيل انه قال له علمني نسبارك علم الصلاة. قالوا اللي قالوا انه ما يقضي قالوا هذا الراجل وش يدخل الاسلام وكانت صلاته خاسره والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ارجع صلي فانك لم تصلي. قالوا هذا دليل على ان الصلوات التي مضت معك وخسرت عليك نتيجه مراده على ان هذا ما يسمى قضاء. بهن العاجز يسمى القضاء يقول للمسيء صلاته هو اقضي ما فات من الصلوات. شفتوا يا الدليل؟ قالوا لهم الخلطه الاخرين لقيتهم انا قابلين ما أنا قابلين. قلت ارجع فصلي فإنك لم تصلي إنك كافية أنا أنك ما صلي وانتنبيه بهذه على البقية الباقي أنا ما دمت قلت لك أنها ما يصلى معناها أني نبهتك على صلواتك اللي كيف هذا أرجع عنه. ما نحتاج نقص قص لك أسواق إذا فهمتوا نرجع فصلي فإنك لم تصلي تنبيههم بالأدناء على الأعلى أنا أني قايل لك أني الله حكام للغاية عرفنا ما يخالف يوضع عقبها. قالوا هو قاع لا يقولوا قاع الواخر انه وساي وما يقول نقضي لان الناس في الساعة يجدد له الاسلام. الاسلام مازال يطرأ ولا فات اليوم اكمرت وما فات جات. والناس بها اللي طاري له الدين مسامحة في اللي ما كان بالغها منه وبعد ان كمل الدين ما ترى حد معذور به اللي ما يقدر يقول للدين ما بلغني ان قالوا ما سويت قاع عنه. لكن الزمن الدين مازال يطرأ وبعد ان كمل الاسلام ما ترى معذور لقاه في جهل الاسلام. لو فهمتوا ايه واحدين يقولوا والله والله يا غير بعدين يصوروا عند فم التحويطه دور يخرج ما انا ما انت ايه واسمعوا في الحديث الصحيح ان من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حد يرقد عن الصلاه والله صحى عنها نام عن الصلاة والله ساعة عنها علنونية ذكرها يقوم يعدلها وإن ما عندها من العلاج ما وذاك إيه قالوا ذوك اللي قالوا إنها تسقط قالوا لي أنا مثل ما هون اذكر من اللي عليه القضاء لا حد كان راقد ولا حد ساهي أما حد عامل ما عليه القضاء قالوا من خطة الغراني يما سقطت عن حد راقد قاع مرفوع عنه القلم عن تكون لا يسقط عنه بصحة إن لا تلما يرقد قاع قالوا لهم دليلكم على سقوطها هو دليلنا احنا على وجودها لأنه هو لما رخص فيها للنائم إلا يرفع عنه القلم فكيف قاعد تسقط عن العامد المتعمد لتركه قالوا ما يقول حد لأن هذا قاع من باب أولى معناها من باب أحرى إذا فهمتوها لما فهمت قالوا لهم أول حديث قال من نام عن صلاتنا ونسيها قالوا قاعدين نقول لكم رواية أخرى النسيان وقع في العربية يستعمل للشيء وضده ينقال فلان نسية بمعنى اذهل عن الرواية وخالق نسية بمعنى قاصدها تركها قاصدها وخارج نسية معناها تركها الأهل عنه اسمعتوا وانهم اجمعهم مولانا في آية واحدة نسوا الله فنسيهم نسوا الله اللي هما الوجيه لكن نسيان معناها ذهلوا عن مولانا ونسيهم اللي هو مولانا لا يمكن الذهول وإنما معناه نسوني ذهولا ونسيتهم أي تركتهم من رحمتي ولا يمكن أن يكون الذهول قالوا إذا يعود الحديث من نام عن صلاتنا ونسيها نستعملنا النسيان بوجهيه النسيان بمعنى الذهول والنسيان بمعنى الترك المتعمد الله ما فهمته وعليه عود لقاه إنسان في القضاء يقضي سابق يقضي مولانا عليه الأمر يقضي يعرف أنه يكون حجاج الأخرى شلفه قاعدين أجل لإما الأربعة والسواد الأمة قبل طائفة قليلة بتحسب قال تعالوا لا يلزمهم واللي عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة ومن شايعهم بالوقت قالوا علمنوا أقيم الصلاة الإكرية الساعة تذكر قم صل ما عندك عذر ما هو تقوم تصلي مولانا اللي نبهك الله مثل تحيقه لا فهمت ولا ما فهمت ايوه انتهى الدرس استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم